اي نعم اي نعم. يعني الاولى في حق من يطوف ان يكون راكبا او ماشيا. وهل يمكن هذا اليوم؟ انا عربية. انا اذا امكننا نعم ماشيا نعم هذا خير كبير. في عربية والله حلت محلها. كيف؟ العربية حلت محل الدب. هذه العربية اليوم ليس مركوبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما سبق مركوبة العجائب هذه. شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابة اللبان الجواز وليس هو الأصل، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يتمسك بعض الناس لكن بالظواهر. أما لكن الأصل فيها ما ذكر بلا شك. نعم، لأنه في نفس الرواية يراه الناس. يا سلام، هذا يعني هذا النص قاطع أنه لم يكن تعبدا. نعم نعم نعم. إنما لبين الجواز بحاجة عشان يراه الناس ويسألوه كاستلامه بالمحجن، الحجر بالمحجن. نعم.